والزوج سمي زوجا من الازدواج وهو الاشتباه، فالزوجان الاثنان المتشابهان، والمناقرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا. نعم، ما يمكن أنه تكون المودة والرحمة فيما إذا تزوج زانية، ما يمكن هذا، أو هي تزوج عفيفة تزوجت زانيا، ما يمكن يكون بينهم مودة ورحمة، إنما هذا في الزواج الطاهر النزيه، الزواج الشرعي. نعم. والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواد. نعم. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب. نعم. ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. نعم. فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة؟ يعني ما يشترط العدة، هذا باطل، لابد من استبراء رحمها. كيف أنها زنت في الصباح وزوجت في المساء؟ ربما أنها حامل من الزنا، تدخل الولد على الذي عقد عليها وهم ليس له. الشرع جاء بطهارة الأخلاق وطهارة الفروج، طهارة الأنساب. نعم. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة، فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة؟ هذا قول غلط، وإن قال به من قال من أهل العلم لكنه غلط، والعلماء يخطئون ويصيبون. نعم. أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة وقال ماء الزاني لا حرمة له. لا، يقول ما يخالف ماء الزاني ما ليس له حرمة، إنما العدة من أجل المطلقة من زوج، مطلقة من زوج، أما المفارقة من زاني فلا حاجة إلى العدة، لا حاجة إلى العدة. هذا قول باطل، لأن ما هو بالكلام، قالوا من معاني العدة احترام الزوج المطلق، هذا من معانيها وليس هو كل المعنى، هذا من معانيها، لكن المعنى الصحيح والمعنى الأصلي هو استبراء الأرحام من النطف التي تكون للسابقين، إما بزواج وإما بزنا، استبراء الرحم، لا يدخل هذا على هذا، لا يكون هذا منسوب إلى هذا. إذا كانت لابد أنها تعتد من المطلق المسلم الطيب حتى ولو كان من الصحابة، لابد من العدة، ما هو من أجل إيش؟ من أجل أن لا يكون له ولد فيها فينسب إلى المتزوج الجديد وهو ليس له. الأصل في العدة هو هذا، براءة الأرحام من الحمل لئلا ينسب إلى من ليس له. نعم. وقال ماء الزاني لا حرمة له، إلا له حرمة بمعنى هو لا حرمة له لأنه سفاح، لكن آثاره قبيحة، تجنب لآثاره كما تتجنب المراحيض والمواطن النجسة والسيئة تتجنب هذا. نعم. فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة. نعم. فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ اي نعم، هذا رد عليه، يقول ماء الزاني ليس له حرمة، نقول ماء الزوج له حرمة، فكيف يجتمع مع ماء الزاني؟ هذا ما يمكن من شرعا ولا عقلا ولا فطرة. نعم. والمقصود أن نحن نحترم ماء الزوج لئلا يدخل عليه ماء الزاني. نعم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى الزواني والزنات خبيثين وخبيثات. نعم. والخبيث ضد الطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فلا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الزنا والزواج الشرعي، الزواج الشرعي طيب وهذا خبيث، لا يستوي. يقال هذا ما له حرمة ماء الزاني، نقول نعم هو ما له حرمة، لكن الأثر أثره سيء ويسبب اختلاط الأنساب. نعم. والمقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزنات خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد. عن الجنب هو زوج شرعي، هو زوج شرعي، إذا جامع زوجته صار جنبا، يجتنب قراءة القرآن، يجتنب الصلاة، يجتنب البقاء في المسجد، أحرم عليه أشياء وهو مسلم لكنه جنب من أجل الجنابة التي حصلت منه مع زوجته، فلا بد أن يتطهر منها، مع أن هذا مباح وطيب لكن أيضا يجب الطهارة والاغتسال منه، وهو نكاح طيب، فكيف بالزاني الخبيث؟ نعم. وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وإن كان حلالا كالزوج مع زوجته إذا وطئ يجب عليه الاغتسال مع أنه طيب. نعم. وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، يعني يتجنب هذه الأشياء. نعم. فمنع من ذلك كله حتى يتطهر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، ولا جنبا حتى تغتسلوا. نعم. فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. نعم. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة. حراما من باب أولى، لابد من الطهارة. نعم. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان. نعم. حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، اللوطية انطقهم الله بالحق، سموا ترك اللواط طهارة، فهم يعيرون لوطا وأهله لأنهم يتطهرون، هذا معناه أنهم هم غير متطهرين. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس، يعني ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون، هذا عيبهم، نسأل الله العافية، هذا من انتكاس العقول والفطر. فهذا فيه أنهم معترفون على أنفسهم أنهم غير متطهرين. نعم. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أصحاب الأخدود هم قوم من الجبابرة والمشركين، جاءوا بالمسلمين في وقتهم يريدون أن يصدوهم عن دينهم وأن يردوهم عن دينهم، أبى المسلمون أن يرتدوا عن دينهم، فحفروا أخدودا في الأرض، حفر الجبابرة أخدودا في الأرض وأضرموا فيه النيران، وجاءوا بالمسلمين قالوا إما أن ترتدوا وإما أن نلقيكم في النار، فصبر المسلمون على الإلقاء في النار وفعلوا الجريمة وألقوهم في النار. الله جل وعلا أنزل فيهم هذا القرآن، السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أي لعن، قتل يعني لعن أصحاب الأخدود. ما هو الأخدود؟ النار ذات الوقود التي أوقدوها، إذ هم عليها قعود يتفرجون على المسلمين وهم يحرقون بالنار، مسرورين منبسطين، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، حضور يناظرونهم. ما السبب؟ ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا ذنبهم. مثل قول قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. نعم. الله جل وعلا رد على اليهود والنصارى الذين يعيرون المسلمين وينتقصون الإسلام، فالله رد عليهم وقال لنبيه قل هل تنقمون منا يعني هل تنتقدوننا بشيء؟ إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، أما أنتم فلا تؤمنون بكل ما أنزل الله، بل تؤمنون ببعضه وتكفرون ببعضه. لا تؤمنون بالقرآن الذي هو أشرف الكتب، الذي هو أشرف الكتب لا تؤمنون به. أما نحن فنحن نؤمن بالقرآن ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله، ما نؤمن ببعض الكتب ونكفر ببعضها مثلكم بسبب الهوى. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، يعني الإيمان الصحيح. أهل الكتاب يؤمنون بالله، لكن الإيمان غير الصحيح، إيمانهم مختل. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل إليكم وهو التوراة والإنجيل، وأن أكثركم فاسقون. كيف تعيبون علينا الإيمان ولا تعيبون على أنفسكم الفسق وهو الكفر والعياذ بالله؟ الفسق المراد به هنا الكفر. نعم. قل يا أهل الكتاب، نحن مؤمنون وأنتم فاسقون، كيف تعيروننا بالإيمان؟ أنتم الأولى بالتعيير، إنكم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. نعم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد. المشرك سواء كان من الجاهلية أو من المشركين المعاصرين، المشركين في الإسلام الذين يعبدون القبور والأضرحة، هم يعيبون على أهل التوحيد، يعيبون على أهل التوحيد ولا ينظرون إلى عيبهم وهو الشرك بالله عز وجل. يعيبون على التوحيد ولا يعيبون على الشرك، هذا من انتكاس الفطر. نعم. وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشوبه بالإشراك. نعم. وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول وأنه لم يشبهها بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. نعم. وهكذا المشرك، هكذا المبتدع يعيب على السني تمسكه بالسنة كما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله بالتمسك بالكتاب والسنة، يعيبون هذا ولا يعيبون على أنفسهم أنهم يعملون بالبدع والمحدثات ويأخذون بأقوال الرجال ولو خالفت السنة ولو كانت خطأ يأخذون بها ويقولون الآن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. أمن قلت هذا حرام؟ قال المسألة فيها خلاف. إذا قلت هذا واجب؟ قال المسألة فيها خلاف. يعني كل مسألة فيها خلاف، يعني نأخذ الخلاف نأخذ بالدليل. لئن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الخلاف نعرضه على الدليل، فما وافق الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل تركناه، ولو كان من قال به من أكابر العلماء. العلماء يخطئون، ليسوا معصومين. نعم. وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول وأنه لم يشبها بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. فأنت إذا قلت للمبتدع اتق الله هذه بدعة تمسك بالسنة، قال المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، تمسك بالسنة في خلاف؟ إيه عندهم فيه خلافه. يقول لو كان التمسك بالسنة واجبا لما خالفه فلان وفلان وفلان من العلماء. المبتدعة فيهم علماء، لكن يؤخذ بقولهم، وهم مبتدعة ما يؤخذ بقولهم ولو كانوا علماء. نعم. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه. نعم. المتمسك بدينه يصبر كالقابض على الجمر، يصبر على دينه ولو أن الناس سفهوه والناس سبوه والناس عيروه، متشدد فيه ملا فيه فما يبالي بها ما دام أنه على حق. إن كان على باطل يرجع، لكن إن كان على حق ويتمسك ولا يهمه كلام الناس مهما قالوا فيه، يصبر على هذا. ونقمة الناس عليك أخف من نقمة الله عليك لو أنك تابعتهم. أنت إذا تابعتهم نقم الله عليك، نقمة الناس أخف من نقمة الله. من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا، اصبر، اصبر على أذى الناس، ولو إن حصل عليك يعني أذى وحصل عليك مضايقة اصبر عليها أنت في سبيل الله. ونقمة الناس أخف من نقمة الله عليك في الدنيا والآخرة. نعم. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل، وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. تذكر هذا، إنك مسؤول يوم القيامة عن تمسكك بالكتاب والسنة وصبرك على ذلك، أو أنك تركت الكتاب والسنة من أجل إرضاء الناس وتجنب مقتهم لك. نعم. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق ذاك الصبر تحمد عقباه. هذا بيت. نعم. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق ذاك الصبر تحمد عقباه. الصبر على الحق تحمد عقباه، لكن الصبر على الباطل هذا عقباه والعياذ بالله النار. عقباه النار. نعم. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. سبق أن القلب يمرض بالفتن والشهوات والشبهات، وقد يموت، يمرض ثم يشتد به المرض فيموت، فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا لم يعالجه صاحبه ويبادر بعلاجه فإنه يموت حينئذ، وبعد ذلك ما يعرف معروف ولا ينكر منكرا. المبادرة. نعم. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض اليد أن يتعذر عليها البطش، يعني الأخذ والأخذ والإعطاء والمد والأكل والشرب، هذه وظيفة اليد، الأخذ والإعطاء والبطش يعني الدفاع عن صاحبها إذا اعتدي عليه، هذه وظيفتها. قد تعطل اليد يصبح لا تبطش ولا تدافع ولا، بمرض أصابها تحتاج إلى علاج. نعم. كذلك الرجل، كذلك السمع والبصر، كله إذا لم يبادر بعلاجها وسلمت للآفة التي تعرض لها فقدها صاحبها. كذلك القلب إذا لم تعالجه وتبادر بعلاجه فقدته، فعمي وصار لا فائدة فيه، تمشي تحمل حجرا في صدرك ما في فائدة. نعم. ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف. نعم. ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. نعم. القلب هو الأصل، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. القلب هو أصل الأعضاء والمدبر لها. نعم. ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. نعم. فاللي يستعمل عقله لمجرد مطامع الدنيا وصناعاتها واشغالها ويحذقها وينتج لكنه ينسى الآخرة لا يفكر فيها ولا، هذا لا فائدة له من قلبه ولا من ذكائه ولا من حياته أيضا. فالكفار الآن عندهم نباهة وعندهم عقول دنيوية وسبقوا في الصناعات والاختراعات، ولكنهم لا يفكرون في الآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الكافر قلبه صار للدنيا حذقا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. ها الصناعات وها المخترعات وها هذه راحت زالت بطلت انتهت، راح للآخرة ما معه شيء، خسر الدنيا والآخرة. لا نقول إن تترك مصالح الدنيا، تترك الصناعات، لا، لكن لا تقتصر عليها، استعملها بما يعينك على طاعة الله، استعملها في منافعك وفيما يعينك على طاعة الله، لا تتركها لكن لا تقتصر عليها، هذا هو المنهي عنه. أنت ما خلقت للدنيا، أنت خلقت للآخرة، والدنيا مطية للآخرة ومزرعة للآخرة. نعم. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه، لو عرف كل شيء، الآن ما خلوا شيء ما عرفوا إلا الأشياء التي لم يطلعهم الله عليها، ولا عرفوا أشياء كثيرة كما تعلمون الآن، لكن لو تسأل عن الآخرة ما عنده منها خبر ولا تأتي له على بال. نعم. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. هو ما عرف شيئين، ما عرف شيء. نعم. فكأنه لم يعرف شيئا ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا، لو صار من أمهر الصناع والأطباء والمفكرين وجمع الدنيا كلها ما استفاد منها شيء، يخرج منها مفلسا. نعم. ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها. هم يقولون الآن تقدم الغرب، تقدم إلى أين؟ إلى النار. ما تقدم الغرب ما دام أنه لم يعرف ربه ولم يعرف الدار الآخرة، هو ما تقدم، وهذا ما هو بتقدم، هذا غرور اغتر بها. ما لو أنه جمع بين الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا هو السعيد، والله خلق الدنيا يستعان بها على الآخرة. نعم. ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. إذا لم يتلذذ بالله ومعرفته وذكره وعبادته، لو اجتمعت عنده كل مشتهيات المآكل والمشارب في الدنيا هو ما تلذذ، ما تلذذ، ولو تلذذ ساعة يعقبها أمراض، يعقبها هموم وأحزان. ولهذا تجد الكافر من أضيق الناس صدرا، ينتحر بعضهم من ضيق الصدر، ينتحر لأنه لا يؤمن بالله ولا يذكر الله حتى ينشرح صدره، ولا فهو في قبر. فبعضهم أو كثير منهم ينتحر الآن. نعم. لكن المؤمن لو ما عنده شيء مسرور، متلذذ بعبادة الله وبذكر الله، مسرور ولو ما عنده من الدنيا شيء إلا متاع فقط. نعم. ولم يظهر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظهر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين، بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد. نعم. ولذلك ينتحر بعضهم، هو عنده الملذات وعنده التجارة وعنده كل ما يريد من ملاذ الدنيا، لكن قلبه ما في عذاب مطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا ما عنده ذكر لله، فلذلك لا يطمئن قلبه ولا يرتاح. نعم. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد، فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين، من جهة حسرة فوته وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. نعم. ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم، حيث ولذلك إذا حضره الموت يندم، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يندم، ما نحد عند الموت إلا يندم، سواء المؤمن أو الكافر. المؤمن يندم لا يكون ازداد من الأعمال الصالحة، والكافر يندم لأنه واجه جزاءه وليس له إلا النار، فيندم ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم. ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم، حيث لم يحصل له، فالمحبوب الحاصل فات والمحبوب الأعظم لم يظفر به. وكل فاته الذي بيده وليس له حظ عند الله وليس له حظ في الآخرة، هذا أخسر الخاسرين. نعم. وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد. نعم. ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات. لهذا يقول بعض الصالحين، يقول أهل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يجدوا ألذ ما فيها، ولم يعرفوا ألذ ما فيها. قيل وما ألذ فيها؟ قال ذكر الله عز وجل. نعم. وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد. نعم. ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. نعم. كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. نعم. إذا تعوض بالخبائث تعلق بها وألفها وصار ما يتلذذ إلا بها. أما من يتعلق بالطيبات والمباحات فإنه يحبها ويبغض الخبائث. الإنسان ومعتاد، لكل امرئ من دهره ما تعود، يقول المتنبي. نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. قد يمرض القلب وصاحبه ما يدري عن مرضه ولا يلتفت له، وقد يموت قلبه ولا يدري عنه. نعم. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. نعم. ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. علامة مرض القلب أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذه علامة موت القلب. نعم. كله سوى عنده. نعم. فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه، إذا صار فيه حياة فإنه ينفر من المعاصي على قدر ما فيه، على قدر ما فيه من الطاعة ينفر من المعاصي، لكن اللي ما فيه طاعة ولا فيه محبة لله هذا كله سوى عنده، بل يكون الخبيث أحب إليه من الطيب. نعم. فإن القلب إذا كان فيه حياة يكفي، نقف عند هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يتعامل الإنسان مع دعاة تحرير المرأة من الليبراليين والعلمانيين، وماذا يجب على حكام المسلمين تجاههم وكذلك أفراد المسلمين تجاه هؤلاء؟ يجب محاربتهم والرد عليهم بما يستطيع الإنسان، بما كلنا على قدر مجهوده، وأن لا يسكت عنهم أبدا، وأن ينبه عليهم ولاة الأمور، ينبه ولاة الأمور بخطرهم وضررهم على المجتمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن التائبة من الزنا تمتحن وتختبر؟ إيه نعم، يتأكد من توبتها هل هي صحيحة ولا ما هي صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزاني والزانية إذا تاب وأراد زواجا شرعيا، فهل يكون هناك مدة للاستبراء بينهما؟ عدة، العدة

هو من يعرف أمور الدنيا، لأن الله عز وجل قبل عالم في الدنيا. نعم عالم في الدنيا، لكنه ليس عالما في الآخرة. هو عالم بأمور دنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة، هذا علم مقصور على الحياة الدنيا فقط. والعلم الصحيح هو العلم بالدنيا والآخرة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وأن قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا في العلماء الشرع، هم الذين يخشون الله. أما علماء الصنعة أكثرهم ملاحدة، أكثرهم ملاحدة، وما ليسوا مقصودين ولا يسمون العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء في الشرع واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما علماء الدنيا هؤلاء أجهل الناس بالشرع، ومنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله، مثل الشيوعيين، مثل الدهريين، مثل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قلب المؤمن يموت ويبقى صاحبه مع ذلك مؤمنا؟ لا، إذا مات قلبه ما صار مؤمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زوجتي تريد أن تسافر إلى بلد آخر لأن أمها مريضة، وأنا أمنعها من ذلك لأنها تريد أن تسافر وحدها، فهل لي أن أمنعها من ذلك شرعا؟ يجب عليك أن تمنعها شرعا، يجب، ما تخليها تروح بدون محرم. لا يحل لها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لها. فأن تمنعها من الشيء الذي لا يحل، ولكن تحتسب الأجر تسافر معها، سافر معها تحتسب الأجر في ذلك. نعم. لو صار عليك تعب أو ضرر جزئي اصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأفضل للمرأة المعتمرة، أن تغطي وجهها أم تكشفه؟ ليش تكشفه؟ لا، عند الرجال الذين ليسوا من محارمها تغطيه، معتمرة ولا غير معتمرة تغطي وجهها، لكن بغير البرقع والنقاب، تغطيه بالخمار كما قالت عائشة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام رفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده، وإنما قال ربنا لك الحمد ولم يسجد للسهو، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ إن كان تعمد ترك قول سمع الله لمن حمده بطلت صلاته، أما إن كان ما تعمد فهو يلزمه سجود السهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما يفسد الصوم يكون مفسدا للصلاة، كاستنشاق أو كتعمد استنشاق البخور مثلا؟ هل ما يفسد الصوم يكون مفسدا للصلاة كتعمد استنشاق البخور مثلا؟ لا، ما يفسد، ما كل ما يفسد الصيام يفسد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التأمين الطبي الذي تعمله لي الشركة التي أعمل بها، ولم أطلبه بنفسي ولم أدفع عليه أي رسوم، هل يجوز لي أن أستخدمه؟ إذا كانت الشركة تعالجك من حقوقك عليها العلاج، أنت تعالج، تعالج على حسابها، على حساب الشركة، ولا تسأل عن طريقة في عميل، ما تسأل عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشتريت من متجر للملابس الجاهزة، اشتريت بمبلغ 250 ريالا، فأعطاني هذا المتجر قصاصة بقيمة 50 ريالا أشتري بها من هذا المتجر فيما بعد، هل يجوز لي أن أستعمل هذه القصاصة؟ يبي يربطك هو على الرباط لك، يبيك تجي وتأخذ، اترك هذا وخذ حاجك وامشي، ولا احتجت مرة ثانية تجي لمه ولا لغيره، لا ترتبط معها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشعر الموجود على الخد هل يعتبر من اللحية أم يجوز إزالته؟ اللحية ما نبت على الذقن والعارضين على العظم، أما ما ينبت على الخد هذا ليس من اللحية، إذا كان فيه تشويه للوجه تزيله، أما إذا كان خفيف ولا تتعرض له، لأنك إذا تعرضت له يزيد عليك أو يتكرر عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جماعة مسجدنا يعتزمون على توزيع هدايا تشجيعية لصغار السن ممن يحافظ على صلاة الفجر، مع تذكيرهم بضرورة الإخلاص وأن لا يكون قصدهم الجوائز، فما الرأي في ذلك؟ طيب، شيء طيب، لا بس يعني من الإعانة على الخير تربية الأولاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز هجران من لا يصلي أبدا حتى ولو كان أخا لي؟ نعم، الذي يتعمد ترك الصلاة هذا ليس بمسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، ما يجوز هذا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا طلقت زوجتي طلقة أولى فهل يجوز بقاؤها في البيت عندي؟ طلاق الرجع هي زوجة، ما دامت في العدة لا هي زوجة، ولك أن تراجعها، ومن حقها السكن، سكنها لأنها زوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تقصير اللحية كما ورد عن ابن عمر أنه كان يفعله في الحج والعمرة؟ لا تقصر اللحية بل تترك، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها وإرسالها وتوفيرها، حديث صحيحة ولا يتعرض لها. فعل ابن عمر إن صح عنه فلا يستدل به، لأن العبرة بالدليل، ما هي العبرة بفعل أحد حتى الصحابة، ما يحتج بأفعالهم إذا خالفت الدليل، هم مجتهدون إن شاء الله على خير وعلى، لكن ما يحتج بأفعالهم إذا خالفت السنة. ابن عمر ما كان يخفف من شعر لحيته دائما، إنما يعتبره من النسك، يأخذه لحج أو عمرة اجتهادا منه رضي الله عنه، لكن لا يتابع على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندنا في قريتنا مقبرة قديمة عمرها فوق 100 سنة، وقديما وجهلا منا عندما كنا شبابا قمنا بمسح علامات القبور وحولناها نحن في تلك القرية إلى ملعب لكرة القدم. يقول يوجد الآن تاجر قام بنقل هذه القبور بشكل جماعي عن طريق الشيول إلى مقبرة أخرى، ويريد أن يبني مكانها نادي الرياضي في قريتنا. هذا كله تصرف سيء، ليه ما رجعتم إلى أهل العلم؟ ليه ما استصدرتم فتوى من أهل العلم في هذه المقبرة؟ لا يجوز التعدي على المقابر إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم، ينظرون في القضية هل النقل ضروري ولا ما هو ضروري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول توفي والدي وهو مشرف على بناء مسجد. وقد يقول توفي والدي وهو مشرف على بناء مسجد، وقد تم بناء المسجد وبقي مبلغ من المال. سؤاله هل يكون هذا المبلغ قاصرا على هذا المسجد فأجعله أنا صيانة له، أم أصرفه في بناء مسجد آخر ولا أحتكر هذا المال؟ إذا كان المسجد يحتاج إليه يبقى له لحاجة المسجد، أما إذا كان المسجد ما يحتاج إليه تقوم الوزارة مثلا بصيانته وبشؤونه ولا يحتاج، فتصرفه في بناء مسجد آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت مقالا بأن هناك فرق بين لفظ الزوجة ولفظ المرأة، وقد استشهد بآيات منها، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فهل هناك فرق صحيح؟ نعم، تسمى امرأة فلان وتسمى زوجة فلان، زوجة فلان أو امرأة فلان، كله المعنى واحد، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، سماها الله امرأته. نعم. امرأة أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، إلى قوله وامرأته حمالة الحطب امرأته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينتشر عند بعض الناس عندما يستشير أحدا في أمر أن يقول شورك وهداية الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما فهل هو قد حرم الله لحمه عن النار؟ وهل المقصود بهذا الحديث الصلاة المفروضة أم ماذا؟ يعني يردون بالصلاة المحافظة على صلاة الجماعة، يردون في المحافظة على صلاة الجماعة. أنا ما وقفت على هذا الحديث ولا أعرف درجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز المرور أمام المصلي الذي لا سترة له، وذلك فيما فوق 3 أذرع؟ أي نعم، بعد 3 أذرع لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يا وجه الله عند التعجب؟ لا، ما يقال هذا، يقال يا الله، ما تدعى الصفة أو تنادى الصفة، إنما يدعى الله أو ينادى الله يا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول: لماذا خص الصوم بذلك مع أنه كسائر الأعمال، وما معنى فإنه لي؟ ما معناه في آخر الحديث: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، هذا معناه. فالصوم له خاصية، لأنه سر بين العبد وبين ربه، لأنه مبني على النية التي لا يعلمها إلا الله. فأنت لو شفت رجل صائم ورجل مفطر توهم تغدي، ما تفرق بينهم، ما تفرق بين هذا وهذا إلا بالنية، النية في القلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زيارة، لكن المصلي تشوفه إلى صلى، المتصدق تشوفه إلى تصدق، كل الأعمال تشوفها الظاهرة تشوفها، لكن الصوم عمل سري بين العبد وبين ربه، ما تشوفه. نعم. فضيلة الشيخ، لذلك قالوا أنه ما يدخله الرياء، الصوم ما يدخله الرياء، في حين أنه يدخل في الصلاة، يدخل في الصدقة، يدخل في الأعمال الظاهرة، لكن الصوم ما يدخله الرياء، لأنه سر بين العبد وبين ربه، ما أحد يصوم نفاقا ولا رياء أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زيارة النساء للمقبرة؟ نعم. ما حكم زيارة النساء؟ هذه مسألة منتهية، ما يجوز زيارة المرأة للقبور، حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعنة تقتضي أن هذا ذنب كبير من كبائر الذنوب، وقرنه مع المتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا كبيرة بلا شك، لا تجوز زيارة المرأة، لكن تدعو للميت وهي في أي مكان، تدعو له في بيتها في أي مكان، ولا حاجة إلى أن تزور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يأكل من طعام الهندوسي؟ إذا كان ليس ذبحا، ليس لحما مذبوحا له، مثل الرز، مثل فواكه، ما في مانع. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز لهذا الهندوسي أن يشارك المسلمين في طعامهم وأن يأكل معهم على مائدة واحدة؟ ما في بس، ما في بس. نعم. انتهى. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.